الأمر فيها يدل على الوجوب عندما قال الرسول صلى الله عليه وسلم صلوا الأمر فيها الاستحباب من فريق الأفلام وهو أصح من الأمر بإسماعيل في البيت كما وهو قوله عليه الصلاة والسلام أفضل صلاة الموت في بيته إلا المكتوبة. وهذا هو المشهور عند جماهير العلماء أن صلاة السنن كلها في البيت هو الأفضل وليس بالواجب، وإن كان بعضهم ذهب إلى القول بالوجوب، لكن ما وجدنا على ذلك دليلا ملزما به. الله أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.